الذين جاءوا ولا يفكر في هذه الأشياء وينسى أن يغير ثوبه ويأخذ ثم ذهب إلى الرجل فقال: يا سيدي، إن سيدتي